نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نسألك أن تغفر ذنوبنا، أن تستر عيوبنا، وأن تفرج كروبنا، وأن تيسر أمورنا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا السوء والعسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم وفي هذه الساعة وفي هذا المجلس، إله الأولين والآخرين، يا من إذا دعي أجاب وإذا سئل أعطى، يا منتهى كل شكوى، يا كاشف ذو كل ضر وبلوى، نسألك بعزتك وقدرتك إله الحق لا إله إلا أنت أن تكشف عن المسلمين الغمة. اللهم اكشف عن المسلمين الغمة وعجل بالفرج لهذه الأمة. اللهم عجل لها بأمر تعز به أهل طاعتك وتجعلنا منهم، وتذل به أهل معصيتك ولا تجعلنا فيهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وأظهر الهدى ودين الحق الذي ارتضيته لنفسك على الدين كله ولو كره الكافرون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أغف المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أغف المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ألطف بأخواننا في ليبيا، اللهم ألطف بهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين ألطف بهم. اللهم اجمع شملهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم داوي جرحاهم وارحم موتاهم. اللهم داوي جرحاهم وارحم موتاهم، واجعل لنا ولهم من كل هم فرجا. اللهم اجعل لنا ولهم من كل ضيق مخرجا. اللهم ألطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إن بالأمة بلاء لا يعول في كشفه إلا عليك، ولا يشتكى إلا إليك، إله الأولين والآخرين. نسألك بعزتك وقدرتك أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم دمر الكفر والكافرين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم نكس شعارهم ودنس منارهم. اللهم ارفع منار الحق، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لهم بمغفرتك وعمهم بواسع رحمتك. اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أحبنا فيك، ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا، ومن غاب عنا ومن أحبنا فيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، خذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم انصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك، وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من على ولي أمرنا بالعفو والعافية، واجعل ما وهبته من العفو والعافية عونا لها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.